ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. الاستسقاء هو طلب السقيا، وهو أن يقوم النبي عليه السلام أو رجل الصالح بالتسبيح أو التحميد أو الاستغفار أو بالصلاة، سائلا ربه سبحانه وتعالى أن ينزل المطر وأن ينزل الخير على الناس. هذا هو معنى الاستسقاء. وموسى عليه السلام كما لا يخفى عليكم امتحن في قومه في عدة مواطن، منها أن الله كتب عليهم التيه 40 سنة، ومع هذا رحمهم الله إجبارا لخاطر نبيه موسى عليه السلام، فأنزل عليهم المن والسلوى، وقال الله: وظللنا عليهم، فعطشوا فسألوا موسى أن يستسقي ربه، فقال الله تعالى: وإذ استسقى، أي واذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده من هذا العلم شيئا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهناك أحداث وأخبار مرت في الأمم السابقة والأزمان الغابرة ما يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من هذا، منها: واذكر إذ استسقى موسى لقومه. وكما لا يخفى عليكم أنه قد جاء في الصحيح من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أيضا لقومه في عدة مواطن، وقد طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لرفع البلاء وإنزال الخير، وجاء الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر واشتكى الحاجة والفقر والشدة، فدعا الرسول ونزل المطر. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الصحابة إلى الغيث، قام عمر وقدم العباس وصلى ونزل المطر، بل احتاج الناس أيضا في عهد عمر إلى السقيا، فخرج عمر واستغفر كثيرا رضي الله عنه ثم رجع وما صلى عمر. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما فعلت شيئا سوى أنك خرجت فاستغفرت فلما نزل المطر رجعت. قال: الحمد لله أن الله قد أغاثكم. فالاستسقاء معلوم من زمن موسى عليه السلام، أن يخرج النبي أو الرجل الصالح ويسأل الله سبحانه وتعالى إنزال المطر، مرة بالاستغفار، مرة بالصدقة والذكر والتكبير والصلاة ونحو ذلك. قال: وإذ استسقى موسى لقومه. موسى هذه كلمة أعجمية، أصلها موشى، فعربت بعد ذلك وصارت موسى. وبعضهم يقول هذه الكلمة كلمة موسى عليه السلام من الأسماء المشتركة ما بين الأعجمية والعربية، ما بين الأعجمية والعربية. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. طيب اقرأ الشيخ جابر ثم نتناول الآية. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. اللهم آمين نحن وإياكم. تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وإذ استسقى موسى لقومه، أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إليه. وهذا من دقيق ابن أبي حاتم أنه ما سمع الحديث من شيخه ابن المنادي، إنما أرسل به إليه. وهذه من دقائق علوم الحديث، بيان أداة التحديث. هناك فرق بين كتب إلي وبين قال وبين حدثنا. فهو هنا يقول فيما كتب إلي. نعم. حدثنا يونس بن محمد المؤدب، ولقب بالمؤدب لأنه كان إذا عقد درس القرآن أو التحديث تأديبه للطلبة أكثر من العلم، وهذا ما ينبغي عليه أن يقوم به المحفظ لكتاب الله أو المعلم لسنة رسوله، أن يكون أدبه للتلميذ أكثر من العلم الذي يعطيه له. ولهذا كما يقول بعض السلف كان الناس يحضرون مجلس الإمام أحمد، الذين يكتبون الحديث 500، والذين يتعلمون من سمت أحمد باقي الناس من الجموع. فلا بد على صاحب القرآن وصاحب السنة أن يكون له سمت أدبي يعلم السامعين له قبل العلم، فلهذا لقب بالإيه؟ بالمؤدب. نعم. حدثنا شيبان النحوي، وبعضهم يقول النحوي غير النحوي، بعضهم يقول النحوي تسكين الحاء غير النحوي المشهور بالنحو، وبعضهم يقول المعنى قريب، المعنى قريب، لكن لا يشترط التفرقة. سببها أنه لا يشترط أن الرجل إذا قيل له نحوي أن يكون من أهل النحو، إنما لأنه منشغل باتجاه معين فيسمى نحوي، لا يشترط أن يكون من أهل اللغة، والله أعلم. نعم. عن قتادة قوله هو بدعام السدوسي، قتادة بدعام السدوسي من طبقة صغار التابعين، وهو من أنبل تلاميذ أنس بن مالك. وقتادة هذا بصري أحد الستة الذين يدور عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إمام مشهور في التفسير، ما من كتاب تفسير إلا ويذكر أقوال قتادة، لأنه كان إماما في هذا الباب يجمع بين الفقه والحديث والتفسير. وهذه العلوم الثلاث قلما تجتمع في رجل، أن يكون عالما بالحديث، عالما بالتفسير، عالما بالفقه وفتاوى الناس. كان منهم قتادة ابن دعامة السدوسي، مثله مثل عطاء ابن أبي رباح، كان عالما بالحديث، عالما بالتفسير، عالما بالفقه، حتى إن الصحابة كانوا يسألون عطاء ابن أبي رباح في بعض ما يقع لهم من المسائل، والله أعلم. نعم. عن قتادة قوله نعم. وإذ استسقى موسى لقومه نعم. فاستسقى موسى فأمر بحجر أن يضربه بعصاه. نعم. ثم قال فقل نضرب بعصاك الحجر، الأمر من الله وفيه الأخذ بالأسباب. فقل نضرب، بعصاك الحجر، كان يمكن بسهولة جدا أن يخرج الماء بلا ضربة، مش كده؟ وأن ينصر الله أنبياءه على أعدائهم بلا قتال، مش كده؟ وأن يهتدي من يهتدي بلا دعوة. لكن السنة الكونية المطبقة أنه لا بد من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، حتى وإن لم تكن الأسباب هي أداة النصر، ولكن كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فعندنا عشرات الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الأخذ بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الخندق يحفر الأحافير الحفرات للقاء العدو، لماذا؟ أخذا بالإيه؟ بالأسباب. فقل نضرب بعصاك الحجر. ولا ننسى قصة مريم عليه السلام، أن الله قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان يمكن أن يسقط التمر بلا هز، مش كده؟ لكن الأخذ بالأسباب هو من كمال التوحيد ومن عظمته وقوته، مع اعتقادنا أن السبب ليس فيه بلوغ المنال، إنما السبب سبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا محمد، ما أصبت العدو يوم أصبته حين رميت، ولكن حين رميت بلغ الله سهمك إلى نحر عدوك فقتله. فالأخذ بالأسباب هو من كمال توحيدنا ومن أصول ديننا. فقل نضرب بعصاك الحجر. وهذه فيها أيضا أنها آية من آيات الله، شيء من المعجزات على غير عادة البشر. فعادة البشر أنت تمسك عصا وتضرب بها 100 حجر، ما يخرج من الحجر ماء، صح؟ ولا أنت كل ما تضرب الحجر يطلع مية؟ أبدا. كنا نعمل لك ضريح تبقى شيخ والناس يذهبون إليك، مش قال إيه؟ على عادة المصريين الإيه؟ الجهلاء في عقيدته. لكن هذه آية، آية أن موسى عليه السلام يضرب حجرا عيله الله له، حجرا يضربه بعصا فيتحول الحجر إلى ينابيع من ماء، إلى ينابيع من إيه؟ من ماء. فكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل على مصداقية موسى عليه السلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ما على مثله آمن الإيه؟ البشر. يبقى إذن الأخذ بالأسباب في الآية من أصول ديننا ومن كمال توحيدنا، صح؟ الشيء الثاني أن الله أيد موسى في هذا الموضع أن يضرب بعصاك الحجر، عين الله له حجرا، وهذا الحجر إذا ضربه بعصا نبع منه الماء، نبع منه الماء. فإذا الأخذ بالأسباب من أصول ديننا. نعم، تفضل. قوله: نعم. فقل نضرب بعصاك الحجر. حدثنا عمار بن خالد الواسطي. نعم. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. نعم. ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد. وهذا جماعة من دقة علم الحديث، أنه روى الحديث، أي عمار روى الحديث عن شيخين، الأول الواسطي محمد بن الحسن. وواسط هذه يا جماعة كانت بلد الحديث في القرن الأول والثاني والثالث أيضا، وهي بلد شعبة من الحجاج. واسط هذه بلد الحديث. والذي خطها هو الحجاج بن يوسف الثقفي رضي الله عنه، رضي الله عن التابعين جميعا. وهل يجوز أن نتردى شجاجر على رجل ظلم المسلمين وقتلهم على سبيل الدعاء؟ على سبيل الدعاء، ما الدليل؟ رجل ذبح المسلمين وقتل 100,000 أو يزيد، بل يزيد، هل يجوز الترحم عليه؟ إيه، ما استدل على ذلك. في ماذا؟ هذه الآية دي معاتبة للرسول، مش دليل، دي معاتبة أصلا، ده عكس اللي انت، عكس السؤال. من يستطيع؟ اتفضل يا هشام. أحسنت، وحديث البخاري فيه إشارة إلى أن سارة رضي الله عنها لما دخلت على جبار مصر، لما دخلت على جبار مصر وأراد منها شيئا من المنكر، شلت يده، فقالت سارة وهي تدعو: يا رب إن يمت يقولون قتلته، اللهم اصرف عنه. فدعت له فصرف الله عنه الشلل، خلاص. فيقول العلماء في جواز الدعاء للفجرة والكفرة إن كان في بقائهم خيرا، إن كان في بقائهم إيه؟ إن أحيانا ترزق بحاكم فاجر لكنه مصلح في أبواب، كما يقول الذهبي الحجاج بن يوسف الثقفي: كان يكرم العلماء وأصحاب القرآن ويخرجهم أو يخرجهم كل عام إلى الحج، كل عام إلى الإيه؟ إلى الحج، ويقرب أصحاب الحديث، خلاص، ويرعى اليتامى والسكالى والفقراء. حتى يقول الذهبي: حيرني هذا الرجل، كم يجمع بين السفك وقتل المسلمين وأفعال الخير الكثيرة البر. رجل حير الذهبي رحمة الله عليه، مش كمان إيه؟ فالإنسان قد يجمع بين شدة المعصية وشدة الطاعة. لكن على كل، على كل، يجوز الدعاء للفاجر، خلاص، ويجوز الدعاء عليه لكن لا ننعنه، تجوز الدعاء عليه لكن لا ننعنه. أما الكافر فالدعاء عليه بالعين جائز، وعندنا أحاديث الصحيح. فهو يقول الواسطي: ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد. فإن عمار أخذ الحديث من شيخين، ولكنه من دقته يقول: اللفظ الذي سأسوقه هو لفظ شيخ واحد وليس الاثنين. قال: واللفظ لمحمد، أي ابن الحسن الواسطي. نعم. عن أصبغ، عن أصبغ بن زيد الوراق، عن القاسم بن أبي أيوب، نعم، عن سعيد بن جبير، نعم، عن ابن عباس قال: وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه. هذا الحد الأثر لابن عباس وأثر طويل جدا جدا، يطلع حوالي صفحتين ثلاثة، خلاص. وهذا الأثر هو تحديث ابن عباس، بسموه حديث الفتون، ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير. وهذا الأثر فيه قدر مرفوع إلى الرسول وقدر موقوف على ابن عباس من قوله. واختلف العلماء في قبول هذا الخبر وفي رده، فمن العلماء من حسنه ليه؟ لأن رجاله يعني حلوين يمشي. ومنهم من استنكره كيحيى بن معين على أصبغ ابن زيد اللي هو تلميذ من؟ ها تلميذ القاسم ابن أبي أيوب، استنكر ابن معين هذا الحديث عليه. ولذلك علماء الحديث يقولوا إيه؟ قد يكون الراوي ثقة أو صدوق ولكن يروي ما يستنكر، فاستنكر بعضهم هذا الحديث على أصبغ ابن زيد. فابن عباس يقول في هذا الأثر أن هناك حجر معين كانت تحمله بني إسرائيل، هم يمشون مع موسى في وقت التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، شايلين الحجر معهم في قلب الإيه؟ ها؟ في قلب الجراب، في قلب الإيه؟ وكان هذا الحجر مربعا، فإذا عطشوا قام موسى عليه السلام وأخذ العصا وضرب به الإيه؟ الحجر، فيخرج من الحجر ينابيع الماء يشرب منه بنو إسرائيل. هكذا يقول ابن عباس، فمن حسن الأثر حسنه ومن أعله فهو معلول، والله أعلم. نعم تفضل. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي ثلج. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أنبأ فضيل عن عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه. انتبه، عطية العوفي يخالف ما ذكره ابن عباس، فابن عباس ذكر الحجر كان ايه؟ مربع، لكن هنا يقول ايه؟ على رأس، على مثل رأس الثور، خلاص يبقى شكله مش ايه؟ مش مربع. نعم، يحمل على ثور. ها، فإذا نزلوا منزلا وضعوه، فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حمله على ثور فاستمسك الماء. نعم، لكن طبعا الأثر لا يصح لأن فضيل بن مرزوق راو ضعفه عدد من العلماء، خاصة يروي المناكير عن عطية العوف، وهنا شيخ من؟ عطية العوف. نعم تفضل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبي قال كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بعصاه، لكن الإسناد لا يصح لأن عثمان ابن عطاء مضاعف ويروي عن أبيه المناكير. نعم تفضل. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما نعم. كتب إليه. نعم. حدثنا يونس بن محمد المؤدب. نعم. حدثنا شيبان النحوي. نعم. عن قتادة قوله وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فأمر بحجر أن يضربه بعصاه، وكان حجرا طوريا من الطور. طوريا يعني حجر عينه الله لموسى فأخذه من طور سيناء. نعم. وكان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. نعم، وهذا الأثر صحيح إلى قتادة. ثم قال قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا، قال الله فانفجرت منه، فقوله منه تدل على ان في حجر معين. ليه؟ علشان منه، لان بعض المفسرين قالوا ان موسى عليه السلام اذا مشي وعطش القوم اي حجر يقابله يضربه يطلع ايه؟ يطلع ميه. لكن لا يساعدهم اللفظ القرآني ولا أثر ابن عباس السابق إنه مش أي حجر، لا ده هو حجر معين خلاص، فكانوا يحملونه، فإذا عطشوا نزلوا فأخرجوه من الجراب وضربه موسى بالعصا فيخرج ينابيع الماء. فقوله فانفجرت منه، يبقى كلمة منه ساعدتني على ان الحجر ده حجر ايه؟ معين. طيب فانفجرت في الاعراف فانبجست، هل بينهما فرق؟ غالب المفسرين يقول لك لا، انبجست هي انفجرت، هي الايه؟ انفجرت. بعض المفسرين اللغويين قال لك لا، اللغة بتقول لك لا، الانفجار غير الانبجاس، فانبجست غير ايه؟ ها طب قولوا لنا يا جماعة يا اهل اللغة تفهمونا، لان احنا القرآن عربي بلغة العرب، واحنا بعد عن اللغة اضعف لنا حلاوة القرآن. قال لك الانبجاس لما تضرب الشيء اللي هيطلع مية، فأول دفعة تسمى انبجست، لكن انفجرت لا، لما المية بتظهر وتتسع وتكبر وتكبر وتكبر، ده اسمه ايه؟ انفجرت. تعرف زي ما ايه؟ كأنك بتعمل بير مية. فالبير مية أول ما تشغل الغاطس يروح تك دفعة مية شوية وخلاص. قال لك ده اسمه انبجست، شوية مية في الأول، ثم بعد ذلك الدفعة التانية تطلع فتنفجر وتغطي المكان كله، ده اسمه ايه؟ فانفجرت. هذا أول فارق. الفارق الثاني قال لك فانبجست، الانبجاس في الغالب يطلع من حاجة الصخرية. انت لما تعمل بير في ارض صخرية، ارض صخرية يعني ايه؟ يعني تحت التربة اللي انت شايفه قدام عينك دي صخرة، تحت صخرة ايه؟ وده بتعرفها بالمجسات بتاع الدولة، بتطلب طلب تدفع فلوس تجي لك المجسة يقول لك الحتة دي كده هنا في ارض صخرية، يعني المية تجي لك مثلا على بعد 80 متر 100 متر 120. فقال لك فانبجست تقال لما يكون الشيء اللي طالع منه المية صخري صلب جدا، أما انفجرت لا، لما يكون الشيء ده لين شوي. تعرف ان المية بتطلع احيانا من الصخرة خلاص في البيار، واحيانا تطلع من بين الطين زي ما بيقول، الطين يطلع مية، ايوه الطين بيطلع مية، والحجر ده بيطلع مية، ايوه الحجر ده بيطلع مية، بس على بعد كبير. فقال لك ده فرق تاني. فرق تالت قال لك فانبجست خلاص بيديك ايه؟ رشحة مية، اما انفجرت يديك السيلان. تحيانا تقول لك ايه؟ يقول لك ده السور مرشح مية، ده اسمه معناه ان فيه انبجاس للماء، لكن لما المية عمالة تسيل تسيل تسيل تسيل يسمى ايه؟ يسمى انفجرت. فالله قال فانفجرت منه، ودي معجزة يا جماعة، ان يخرج من الحجر الصلب ماء معجزة، 12 عينة. طب اشمعنى 12 عين؟ ما كانش 15 ليه، ولا 10 ولا 8؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا ان تعرفين موسى عليه السلام وبني اسرائيل هم اصلا احفاد الاسباط، او هم الاسباط، مش كده ولا ايه؟ الاسباط اللي هم يوسف واخوته. يا ابت اني رايت 11 يبقى 11، وهو يبقى كام؟ هم دول الاسباط اللي هم أبناء يعقوب عليه السلام، خلاص؟ اللي هو أبناء إسرائيل اللي هو يعقوب. فالأسباط دول مجموعات، كل مجموعة عليهم رئيس، فإذا يطلع عين لكل مجموعة، عين لمجموعة، يبقى 12 مجموعة 12 صبت لهم 12 إيه؟ فالعلماء تفسيروا طب يعني ما كانت ممكن عين تكفي؟ يقول لك لا، لا يزال البغضاء في قلوب الأسباط منذ القدم. سبحان الله. إلى الآن وإلى الآن خب بالك يهود يهود أسبانيا بيعادوا يهود روسيا, ويهود روسيا بيعادوا يهود أمريكا, صح؟ ويهود الصهاينة اللي في الإمارات بيعادوا اليهود اللي يعني اللي في الكرة الأرضية كلهم, مش كمان إيه؟ وكمان يعادوا اليهود اللي في فلسطين. هي الحكاية إيه؟ الحكاية أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم العداوة والبغضاء منذ القدم, ففيش عين واحدة هتنفع للجماعة دول, خلاص؟ إنما نعطي لكل مجموعة إيه؟ عينا. فقال الله تعالى فانفجرت منه 12 إيه؟ عينا. والله أعلم. تفضل اقرأ يا شيخ. قوله فانفجرت منه 12 عينا. نعم. حدثنا عمار بن خالد الواسطي, حدثنا محمد بن الحسن الواسطي, نعم, ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد, عن أسبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب, حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون. ماشي. أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه, حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال. جميلة أولي. حدثني وهب بن جرير حدثني إيه؟ أبي. فاسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا يحمل علما عنك, ويقول حدثني أبي, مش كان إيه؟ جميلة أولي. حدثني إيه؟ أبي. نعم. عن علي بن الحكم عن الضحاك قال قال ابن عباس. لكن هذا الأثر لن يصح لي, لأن الضحاك بن مزاحم إمام التفسير لم يسمع التفسير من من؟ من ابن عباس, فالسند إيه؟ منقطع. نعم تفضل. قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في الدين شق لهم من الحجر أنهارا. الله أكبر. والله موسى عليه السلام تعب مع بني إسرائيل, مش كان إيه؟ صدق. يا محمد ارجع إلى ربك فإني خبرت بني إسرائيل قبلك, أنا عندي خبرة عالية, مرمطوني وتعبوني بني إسرائيل. سبحان الله. رضي الله عن أنبياء الله ورسوله. ثم قال قوله قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. قد علم كل أناس مشربه. طيب, إذن كل صبت علم العين الذي سيشرب منها مشربهم, ما قالش إيه ما يشربون. ليه؟ لأن إذا قلت عين يبقى مشرب لأنها محددة, لأنها إيه. لكن لما تقول شربوا يبقى ما فيش عين إيه, كلنا بنشرب مع بعض. وده الفرق بين شربوا ومشربهم. والعلماء يقولون في الآية دلالة وإشارة طيبة إلى مسألة تقسيم الماء. تقسيم الإيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الناس شركاء في ثلاث, ذكر منهم الإيه؟ الماء. مش كده إيه؟ الناس شركاء في ثلاث, منهم الماء والزرع أو العش. إيه الثالثة؟ النار. مش كده إيه؟ ثلاث حاجات. ليه؟ لأنهم يخرجوا من غير صنعة الإنسان. تمشي في الصحراء بير مية تفجر, أنت فجرتهش, صح؟ والكلى اللي هو في الصحراء أنت ما طلعتهش, والنار إنها توقد ما بين الصخور أنت منورتهاش, صح؟ لذلك الناس فيها ايه؟ ها؟ لكن الثلاثة دي نفسها لو خرجت بعمل الانسان لا, الناس فيه ليس بشركاء, صح لم صح؟ ها؟ انا حفرت بئرا لا يمكن اتحكم فيه, بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئرة روم وله الجن. شكرا ايه؟ نعم. فالآية تقول قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. ودي إشارة طيبة إلى أمرين. الأول جواز التقسيم. جواز إيه؟ التقسيم. يعني في مية، والله يا أخي هشام أنت خد النهاردة، وأنت أخي محمود خد بكرة، ينفع؟ ينفع. لا، ليه فيها تقسيم الإيه؟ المية. في عندك دليل في القرآن على تقسيم الماء غير هذه الآية؟ في عندنا قول لا تخف. قول يا شيخ محمد صاحب القرآن. قوم صالح، أحسنت. بينهم أحسنت. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إذن هتشرب نوبة يوم وانت تشربون مرة تاني. شكرا إيه؟ ونبئهم أن الماء قسمة. إذن يشرع تقسيم الماء زي مثل الحكومة تبعت الماء للجماعة الزراعيين، صح؟ مزود أحمد، قول لي بقى عشان تعدكم أرض. الله موسع عليكم. قول لي، أنا ما أعرفش أنت من عنده أرض ولا ما عندوش، لكن عموما يا ابن رسلان، هل يجوز إعطاء نوبة الأرض ماء ساعتين ثلاثة لك وساعتين ثلاثة لعبد الرحمن وساعتين ثلاثة لفلان؟ جائز. ما الدليل من السنة؟ ما الدليل من السنة؟ قول يا ابو عمار. أحسنت. حديث اسق يا زبير، حديث الزبير الذي في الصحيح لما اختلف هو الأنصاري، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اسق يا زبير حتى إذا بلغ الماء إلى الجدر فأرسله إلى الأنصار ليشرب. إذن فيه جواز تقسيم الإيه؟ الماء. هذه الفائدة الأولى، بس طبعا ده عند الحاجة والضرورة، وإلا لو كان يعني مش محتاجين خلاص. زي زمان كنا نشرب ماء نهر النيل، صح؟ بأن مئات السنين، صح؟ نعم الفرعنة دلوقتي لا، ده أنا هديك حصة وطلع عينك يا ستي أثيوبيا الله يرد عنك، يا ستي يا تاج راسي. ها؟ لا، إحنا هنعلمك الإيه؟ الأدب. طيب خلاص ادونا شوية مية عشان ما نعطش. فيمكن التقسيم، يمكن التقسيم. فقال الله كلوا واشربوا من رزق الله. طيب كلوا واشربوا من رزق الله، هو ينفع ان انا اطلق على الماء اكل؟ ينفع؟ هذا دليل من القرآن يا علي. شيخ علي عند الدليل في القرآن في سورة البقرة. ها قلت دفعت ايدك، قول. وانت بقول انت مين يحفظ؟ قول يا محمد، قول يا هشام. مش جميعا. احسن. هذه القصة، قصة طالوت عليه السلام لما بر بالجنود، فقالوا بدنا نهر، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم، فسمى الماء إطعام. سمى إيه؟ ولذلك في الحديث الصحيح قال قلت للعائشة فما طعامكم يومئذ؟ قالت الأسودان الماء والتمر. فسمت عائشة الماء إيه؟ طعاما. لما قالت كان يمر صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيت رسول الله نارا، فقلت يا أمة كيف كان طعامكم؟ ما هو طعامكم؟ قالت الأسودان الماء والإيه؟ الماء والإيه؟ والتمر. إذن يطلق على الماء إيه؟ طعاما. ولذلك أبو ذر لما جه من بلده وهو زر ابننا محمد. قول غفار ف احنا عندنا بالغفار وغفار ف ما خلصنا منين غفار؟ مين يعرف غفار دي فين؟ قول يا شيخ جابر. لا تعلم. قول يا شيخ عمر. غفار غفار في اليمن يعني هي تقال عنها في جنوب الجزيرة. يقول على جنوب الايه؟ وهي الآن ممتدة دخلت على المدينة المنورة. طيب فأبو ذر يقول فلما دخلت مكة لم يكن لي طعام إلا ماء زمزم خلاص. قال فشربت منه فشبعت حتى تكسرت عقلي. ها مش عمل لي كرش، لا ده عمل لي كمان طبقات إكراش تحت بطني. مش كان ايه؟ من ماء ايه؟ من ماء زمزم. فالله قال كلوا واشربوا من رزق الله. يبقى اذا من نعمة الله اللي ايه؟ عايز تعرف ان المية دي نعمة؟ ها؟ روح لحد كده ايه؟ لحد السعودية. حد ايه؟ السعودية. لان تفتح الحنفية ينزل لك ايه؟ ينزل لك مية وتشرب، ما جراكش حاجة ما شاء الله. قبل المية ما تتلوث طبعا. ها؟ لكن هناك ما دارش تفتح وتشرب. ده هي كويس ان تدفع للمواعيد. ها لازم تشتري مية علشان يعني تخلي مرتب شهر للمية. سبحان الله نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة والله نعمة كبيرة. لذلك اقول مصر ام الدنيا. صح لما صح؟ ايوه ام الدنيا. ها في حاجات حلوة قوي. يعني انت بتاكل الملوخية يا عم مصطفى، هناك مفيش ملوخية، مستورد بس، وتاكل خيار وبصل. انا عارف البصل 20 جنيه كيلو غالي صح، لكن هناك بس كله مستورد. هو البلد دي فيها ايه؟ فيها الحرمي، فيها تاني، فيها الصحراء صح. البترول احنا مالناش دعوه بيه عشان ما ناخدش منه حاجه صح. اذا يا جماعه مصر بلدنا ام الدنيا. ايه والله ام الدنيا فيها خير كبير قوي، ونعم لا تعد ولا تحصى. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر نعمه علينا، ها، وأن يرقق قلوب ولاة الأمور شوي، ها، يرققها شوي، إيه، نعم. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. قوله: قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. حدثنا عمار بن خالد. نعم. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. نعم. ويزيد بن هارون. واللفظ لمحمد عن أسبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس وأعلم كل صبط عينهم يشربون منها. نعم. لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. ماشي مر علينا الإسناد. حدثنا عصام بن رواد. نعم. حدثنا آدم. آدم هذا هو ابن أبي إياس، هذا من تلاميذ من شعب الإمام. نعم. حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد. نعم. عن يحيى بن أبي النضر قال قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينطبح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. نعم لكن الإسناد فيه ضعف لحال جويبر ولحال تلميذه يحيى بن أبي النضر. نعم لكن المعنى صحيح. ثم قال قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العث هو أشد الفساد، أشد الإيه؟ طيب ولا تعثوا أشد الفساد في الأرض مفسدين. طب لماذا تتكرر هذه الكلمة؟ أكيد في فايدة مش كده إيه؟ ما كنت ممكن تتكلم عن الفساد خلاص بلفظة ولا تعثوا، وممكن تعثوا ولا تحتاج إلى ذكر الفساد. هنا علماء التفسير يقولون إذا تكرر اللفظ والمعنى، لأن لا تعسوا هي معنى لا تفسدوا. ولكن لماذا قال الله ولا تعسوا وما قالش ولا تفسدوا؟ هنا العلماء يقولون إذا جاء الخبر بالنهي عن أشد أنواع الفساد، إذا لا تفعل أقل الفساد، لا تفعل أقل إيه؟ فالنهي عن العلو نهي عن من إيه؟ دونه. خلاص كده؟ زك ربك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا. هو ده نفس المعنى. طبعا في ناس ربنا رزقهم مفاهيم خربانة وعقول ضالة، قال لك ربنا حرم نوع واحد من الربا أضعاف مضاعفة، أما لو كلت ضعف واحد بس مفيش حاجة. ما هي العقول كده، ها العقول إيه كده. الحمد لله إحنا ربنا رزقنا ها بعقول ما تفهمش خالص، لا علاقة لها لا باللغة ولا بالتفسير ولا بالسنة ولا أي شيء. فعلماء اللغة بيقولوا إذا جاء النهي عن القمة تنبيه اوعى تعمل الأدنى، اوعى تعمل الايه. طب لماذا التنبيه عن القمة؟ قال لك لأنه هو ده المشهور من حال القوم، من حال الايه، من حال الايه، حال القوم. تعرف زي ايه؟ لوط عليه السلام قومه بيعملوا ايه؟ ها اللواط بيعملوا ايه؟ وده أفسد شيء في الكرة الأرضية فيما يخص الأخلاق، فواحش صح. ولهذا هو كلمهم بعبارة يفهمونها، قال هؤلاء إيه؟ بنات. هؤلاء إيه؟ طيب الحمد لله ربنا رزقنا واحد ما يفهمش، يطلع يقول لك يعني هو نبي الله لوط كان بيقولهم افعلوا الزنا في النساء. يا بني آدم، يا بني آدم افهم أن السياق يتكلم أن رجل ينزو على رجل، وده خلاف الفطرة، لكن الفطرة بتقول إيه؟ الرجل ينزو على امرأة، صح؟ واضح ولا مش واضح؟ فبيقول لهم يا بني آدمين اللي وضى محرم، ما ينفعش رجل مع راجل، لكن ينفع رجل مع امرأة. طيب النبي ده جاي بالفضائل ولا بالرذائل؟ عمر في نبي جاي بالرذائل أبدا، صح؟ يبقى إذن هؤلاء بناتي، يعني فعلكم ما ترغبون من الشهوة في النساء لا في الرجال، خلاص. ولهذا يقول الإمام الطبري وغيره أن بنات القوم النبي هو أبوهم، كما في قراءة ابن مسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، ها في قراءة ابن مسعود وهو أب له. فالنبي هو أب للقوم، عايز يقول لهم يا قوم خلاص أهو بناتهم تزوجوا، يعني نساء قومي تزوجوا بالنساء. فقوله تعالى ولا تعسوا في الأرض مفسدين، لا تفعلوا أشد أنواع الفساد، لأن في الأرض، لأن هذا نوع من الإيه؟ من الإفساد. ولهذا الاعتداء على الناس فساد، الربا فساد، إباحة الخمور فساد، ترك الناس يسيرون على أهوائهم وشهواتهم فساد، كل ده فساد. شكرا إيه؟ كل ده إيه؟ انت لما تسرق كهربة الحكومة فساد، فساد اي فساد. لما تختلس اموال الهيئة الحكومية فساد، اي فساد. امرأة بتوزع اقياس قطن ومكركرونات، مكركرونات الاحمر هذا، قلت منين يا حج؟ والله اصلنا موظفة في المستشفى. يعني انت حرامية يا حج، صح كده؟ هو المستشفى اللي احنا بنعيش فيها اصلا حاجات كتيرة، صح؟ بتوزع دي انت حضرتك واخداها من امانات الناس تتصدق بيها وتجمل بيها على الخلق وعامله نفسك شيخة الاسلام وانت حراميه. لا يا حاج، رجع الحاجات للمستشفى وما تعمليش نفسك محسنه للخلق بالافساد وسرقه مال الدوله. فرب قال ولا تعثوا في الارض ايه مفسدين. طب لماذا هذا النهي؟ لان انتم اسباط، انتم سلاله النبي يعقوب عليه السلام، فالاولى بابناء الصالحين من الانبياء ان يكونوا مصلحين لا ان يكونوا مفسدين. مش كمان ايه لو عصيتم اذا تكونوا مفسدين. ولذلك تقول له ايه يا ابني انت بالذات ما ينفعش تعمل المنكر ده، ده انت ابوك شيخ، ابوك عالم، ابوك الناس يشيرون اليه بالبنان، ابوك ليه ما ينفعش؟ مش كمان ايه ولذلك من البلاء ان تبتلى بولد غير صالح او امراه غير ايه صالح. مش كمان ايه ابتلي نوح ومن أولو العزم من الرسل ولوط نبي كريم. قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فكان على ملة الايه القوم ولم يكون على ملة لوط ونوح عليهم السلام. نعم طيب اقرأ وبك نختم ان شاء الله. تفضل. قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر هو الرازي عيسى بن المهان حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. وده من أسانيد المشهورة جدا في علم التفسير. وإحنا قبل كده زمان من حوالي 20 سنة عملنا دورة، من 18 سنة عملنا دورة في هذا الباب، أسانيد المشهورة في علم التفسير الصحيح منها والحسن والضعيف. هذا من مشاهير الأسانيد الضعيفة، أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع، وده من كبار التابعين، مشهور جدا بمئات الأسانيد في التفسير، لكن السند فيه ضعف وقد ضعفه ابن حبان وغيره. نعم. عن أبي العالية في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا في الأرض فسادا. نعم. أخبرنا محمد بن لكن محمد. أحب أنبه على شيء في علم التفسير، وهو قد يكون السند للإمام القائل ضعيف لكن تفسيره صحيح. تفسيره إيه؟ صحيح. ولذلك أحيانا تجد العلماء يقولون وأطبق المفسرون على تفسير هذه الآية بكذا، تبحث لها عن سند صحيح لا تجد، لكن حصل نوع من الإطباق، إطباق على المعنى، إطباق على إيه؟ على المعنى. مرحبا. إطباق على الإيه؟ على المعنى. فما تقلقش. ليه؟ لأن تفسير الآية بيبقى ليه عدة وسائل، عدة ايه وسائل، منها الاسناد، صحة الاسناد من عدمه، صحة الاسناد من ايه من عدمه. نعم. اخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب اليه حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة ولا تعثوا في الارض مفسدين قال لا تسيروا في الارض مفسدين. نعم. قوله مفسدين حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط عن السدي عن أبي مالك. وده جماعة أيضا سند مشهور جدا في التفسير، ولكن كما يقول حافظ ابن حجر في كتابه العجاب يقول وهذا الإسناد مخلط، لأن السدي مرة يقول عن أبي مالك، مرة يقول عن مر الهمداني، ومرة يقول عن ابن عباس، ومرة يقول عن ابن مسعود أوجه. فالحافظ يستنكر هذا الإسناد في التفسير، واستنكره طبعا الأئمة المتقدمين، استنكره أيضا شعبة، واستنكره مالك، خلاص. فهو مستنكر في التفسير، خلاص. تلاقي أصباط، احفظها كده، أصباط ابن نصر عن السدي وإسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك، ثم يأتي بوجه آخر أصباط عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، ثم يأتي بوجه آخر أصباط عن السدي إلى ابن عباس، ثم يأتي بوجه رابع. فالعلماء يقول هذا إسناد ملفق مخلط، ما سمع السدي التفسير من هؤلاء الأربعة. نعم، تفضل. عن أصباط عن السدي عن أبي مالك قوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تمشوا بالمعاصي. صلى الله السلام والعافية، نعوذ بالله من المعاصي، نعوذ بالله من المعاصي. صلى الله أن يسلمنا وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا ويعفو عنا ويتجاوز عنا. طيب يا جماعة، جزاكم الله كل خير، صلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله.